هذه المرأة يجوز لها ان طبعا ما تحلف اللحية او ولا تطرق نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز؟ هذا منظر بالنسبة للمرأة. مش مرأة. لا والله صحيح هذا في بلدنا. والله صحيح انا بقول. بقول ان توجد امرأة لا لحك الرجل لا فرق عندي ابدا بين ان يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل من هذا يضر المرأة. قولك لا يضر الرجل لا تقل بشمال يا أستاذ. هذا لا يضر الرجل فيه نظر.